هؤلاء الذين يكذبون هم مشركون وهم كافرون، والكفر والشرك واحد، الكفر هو الشرك والشرك هو الكفر على الصحيح، بل على مذهب أهل الحق، ولا تفريق بينهما. نعم. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. قال رحمه الله: يخبر تعالى، يقول تعالى: ينزل الملائكة بالروح، أي الوحي، كقوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. سماه روحا الوحي لأنه فيه إحياء للقلوب، إحياء القلوب كالروح للجسد، فدين الله وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيهما الحياة وفيهما الروح والروح والسعادة، ولا يكون الإنسان بعيدا عن الله وبعيدا عن الوحي إلا هو كالميت. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وشبه مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت، فهذا ميت الذي لم يحيى بالوحي وبذكر الله وبكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ميت. نعم. وقوله: على من يشاء من عباده، وهم الأنبياء، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقوله: أن أنذروا، أي لينذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. دعوة الأنبياء والرسل كلها دعوة التوحيد، فيرسل الله سبحانه وتعالى ويلقي بالروح على من يشاء من عباده من الأنبياء والرسل لينذروا الناس ويدعو الناس إلى أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، وينذرهم النار. قال: أنه لا إله إلا أنا فاتقون، فارهبون. نعم. أي فاتقوا عقوبتي لمن خالف أمري وعبد غيري. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن خلقه العالم العلوي وهو السماوات، والعالم السفلي وهو الأرض بما حوت، وأن ذلك مخلوق بالحق لا للعبث، بل ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم. يعدد الله سبحانه وتعالى نعمه على خلقه، وهذه السورة هي سورة النعم التي يكثر الله أكثر الله سبحانه وتعالى فيها من ذكر نعمه على عباده، وهذا الخلق للسماوات والأرض بالحق هو مرتبط بتوحيده، فإن كان هو الخالق فهو المستحق وحده سبحانه وتعالى العبادة دون من سواه دون ما سواه. لذلك قال تعالى عما يشركون. إذا كان الذي يشركون به مع الله سبحانه وتعالى لا يخلق شيئا ولا يخلق ذبابة ولا يخلق يعني أحقر شيء، والله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء، فهو سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة. ويقرن الله سبحانه وتعالى بين توحيد العبادة وتوحيد الربوبية دائما، إما أن يذكر توحيد الربوبية ليستدل به على إلهيته، أو يذكر الإلهية ليستدل به على ربوبيته، فهو المعبود. ولذلك هو الذي يعطيك وهو الذي يمنحك وهو الذي تسأله وحده لا شريك له. نعم. ثم نزه نفسه عن شرك من عبد معه غيره، وهو المستقل بالخلق وحده لا شريك له، فلهذا يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. ثم نبه على خلق جنس الإنسان من نطفة أي ضعيفة مهينة. دائما يا إخوان ننتبه لكلمة الإنسان، نتدبر كلمة الإنسان في القرآن، لا تعني فضلا ولا خيرا، إما أنها لا تعني شيئا وإما أنها تذكر في موضع الذم، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إن الإنسان ربي لكنود، وهكذا. أو أن يذكر الله عز وجل الإنسان إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ليس في موضع مدح ولا ذم. مثل هنا خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، ذكر هنا الإنسان في موضع ذم، فينبغي التنبه لهذا الأمر، لأن بعض الناس يقول يا أخي هذه الإنسانية، ويتكلم يقول فلان عنده إنسانية، يعني على سبيل يعني أن الإنسانية هذا مدح، وأن هذا ليس عنده أو عنده إنسانية أو ليس عنده إنسانية، هذا الإنسان ما يفيد شيئا. يرتفع هذا الإنسان بالدين لما يكرم بالتقوى، يكرم يذكر بكذا، هنا يكون المدح. فلما استقل ودرج إذا هو يخاصم ربه تعالى ويكذبه ويحارب رسله، وهو إنما خلق ليكون عبدا لا ضد، كما قال تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وقال أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وفي الحديث كيف يخاصم ربه وكيف يجادل ربه وهو خالقه من نطفة إذا تمنى وهي شيء حقير جدا، بل أنت يعني تأنف أن تمسه بيدك هذا الذي خلق منه من ماء مهين، ولكنه يرى نفسه إذا كبر. ما الذي أوصلك إلى هذا الخلق وجعل لك هذه الأعين وهذه القوة هو الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن تكون ذليلا خاضعا خاشعا له، لا أن تخاصمه وأن تجادل الله سبحانه وتعالى العظيم الجليل. نعم. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن بسر بن جحاش قال بصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفه ثم قال يقول الله ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك فعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وإيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت الحلقوم قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة. هذا الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك.